والمعراج لو كان في شهر رجب لا يجعل لرجب مزية في العبادة على غيره إلا بدليل. ولم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تخصيص رجب بعبادة، فرجب وغيره وليلة الإسراء وغيرها سواء. وما يظنه بعض الناس أن ليلة 27 من رجب أنها أفضل من غيرها، هذا لا دليل عليه. والعجيب أن بعض الناس قد يجتهد في إحداث أمور في تلك الليلة مما ينافي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج. يقيمون موائد وولائم وأطعمة وقد تشتمل على محرم، وقد يكون فيها إسراف وتبذير، ويمتنعون عن إطعام المسكين واليتيم، بل وقد يتأخرون عن الصلاة التي فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. بعض الناس يباهي في إقامة الحفلات في ليلة 27 ولا يذهب إلى الصلاة، وأعظم ما حصل في هذه في حادثة الإسراء والمعراج أن عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ليتلقى فرضية الصلاة مشافعة من ربه جل وعلا، وهذا دليل على عظم شأن الصلاة وعظم مكانتها، وبعض الناس يتكاسل في أدائها، وبعضهم يتأخر عن أدائها مع جماعة، وبعضهم يؤخرها عن وقتها، وبعضهم قد يفوتها أو يترك بعضها، وهذا أمر خطير وعظيم. كما إن مما جاء في الإسراء بيان حال أكلة مال اليتيم، وبيان حال أكلة لحوم البشر أهل الغيبة والنميمة الهمازون اللمازون الذين يقعون في أعراض الناس. وكما جاء في حادثة الإسراء شأن الزناة والزواني، وجاء في حادثة الإسراء شأن أكلة الربا الذين لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا قام أحدهم وله بطن كبير دار به فسقط، وهم على سابلة آل فرعون يطعونهم صباح مساء وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. إلى غير ذلك من العجائب والغرائب التي يتهاون فيها كثير من الناس في زماننا هذا، بينما هم يجتهدون في أمور ليس لها أصل في الدين. والذي ينبغي على كل مسلم أن يتنبه له أن عبادتك لا تكون صحيحة إلا إذا كنت متابعا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يجب على المسلم أن يتابع محمدا صلى الله عليه وسلم إذا كان يحبه وإذا كان يريد محبة الله تعالى. أما أن الإنسان يجتهد من نفسه ويضع لنفسه عبادة يتابع فيها فلانا وعلانا وليس لها أصل في الكتاب والسنة، فهذا مبتدع ضال مأزور غير مأجور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأنت أيها العبد المؤمن عليك أن تجتهد في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن تمتنع عما زاد عن ذلك، ويكفيك فخرا وعزا ورفعة وفوزا ونجاعا أن تكون مقتديا بخير الخلق عليه الصلاة والسلام. أما أن تقول أنا أريد أن أعمل أشياء لم يكن يعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا؟ لأجل ماذا تريد أن تعمل هذا الشيء؟ هل تريد أن تكون أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم؟ حاشا أن يوجد أحد أحسن منه. أم أنك تريد أن تقول إن محمد أخفى علينا شيئا؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أخفى على أمته شيئا من الخير، وسنته صلى الله عليه وسلم موجودة ليس فيها خفاء ولا غموض وليس فيها إشكال، وليس هناك من الوقت عندك ما ترى فيه أن ما يعمله الناس من الطاعات قليل. فإن جماعة من الصحابة أرادوا أن يجتهدوا في العبادة فذهبوا إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عبادته في المسائل التي يؤديها في منزله مما لا يراه الرجال، فذكرنا لهم من الوتر وغيرها مما يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل ومن سنة الضحى ومن السنن الرواتب، فكأنهم تقالوها، قالوا هذه قليلة وهم ثلاثة. فقالوا: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فلسنا كذلك. فقال أحدهم: أنا أصوم كل يوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أقوم كل الليل ولا أنام. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء وأتفرغ للعبادة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، ثم قام في أصحابه خطيبا وقال: أما إنه بلغني أن أناسا قالوا كذا وكذا وكذا، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، يؤنب ويقرع الإنسان الذي يقول أنا أصلي طول الليل، ويقرع الإنسان الذي يقول أنا أصوم كل يوم، ويقرع إنسانا يقول أنا أتفرغ للعبادة ولا أتزوج، ويقول إن هذا المنهج غلط وهذا خطأ وهذا صاحبه غير مصيب وهو غير مأجور على هذا العمل. فعلينا بالاتباع ونحذر الابتداع، وديننا دين كمال، والله جل وعلا أخبرنا عن ذلك بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الواجب علينا. وإذا كان ديننا قد كمل فلا يحتاج إلى زيادة، وما دام الله جل وعلا قد رضيه فلن يسخطه أبدا. فما علينا إلا أن نتابع نبينا صلى الله عليه وسلم ونجتهد في فعل ما فعل وترك ما ترك. هذا هو الذي ينبغي أن نجتهد فيه وأن نكون ملتزمين به، فلا نحدث في الدين ما ليس منه. فما يعمله بعض الناس من احتفالات ليلة 27 من رجب أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة 12 من ربيع الأول، كل هذه الأعمال من البدع التي ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، وأصحابها ليسوا على صواب وليس لهم أجر في عملهم، وإنما عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أعمالهم، وأن يبحثوا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، ويقتدوا بهم في ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يقتدون بنبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يسأل يقول: إنسان يصلي العشاء عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بدون عذر، أجل في حاجة سريع، هل تقبل منه هذه الصلاة؟ وما هو نهاية وقت صلاة العشاء؟ نقول: الصلاة لها وقت محدد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثلي، وهذا وقت الاختيار. وإلى الغروب هو وقت الاضطرار. وأما المغرب فمن غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، وأما العشاء فمن غروب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وهذا وقت الاختيار، وعند الاضطرار إلى طلوع الفجر الثاني. هذه هي أوقات الصلاة. فالعصر والعشاء لها وقت اختيار ووقت اضطرار. ينبغي للإنسان أن لا يؤخر الصلاة إلى وقت الاضطرار إذا كان مستطيعا، لكنه لو لم يستطع مرة أو نحو ذلك، غلب على أمره أو نام أو نسي، ففي هذه الحال يصير مدركا للصلاة في وقتها. أما إذا تعمد ذلك فإنه آثم، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إلى الساعة الواحدة، وإنما عليه أن يصليها قبل ذلك، والأفضل عند مضي ثلث الليل الأول. أما أن يؤخرها إلى ما بعد منتصف الليل فلا يجوز له ذلك. السائل يسأل يقول إنه يوجد اختلاف بين العلماء في بعض المسائل مثل المعاملات التجارية ونحوها، فهذا يؤثر على فكر الأمة إلى آخر ما جاء في سؤاله. نقول الاختلاف في مسائل الفروع التي ليس فيها نص هذا سائغ، وقد وقع الاختلاف في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فانطلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذه المقولة أراد الحظ على الإسراع وعدم التواني، فنصلي الصلاة في وقتها ونستمر في سيرنا، وبعضهم قال لا نؤجل الصلاة حتى نصل بني قريظة، فلم يصلوها إلا بعد الغروب. وهذا فهم لظاهر النص، وذلك فهم لفحوى النص، وكلهم قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. فالاختلاف في مسائل الاجتهاد سائغ لاختلاف الأفهام، وهذه لا يترتب عليها كثير عثر، إنما الإشكال في الاختلاف في الأصول وفي العقائد، هذا هو الذي لا يسوغ فيه الاختلاف، وإنما يجب على الجميع أن يتفقوا عليه ويلتزموا به، لأنه دين وعبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. هذا يقول إذا كان الإنسان مأموما في صلاة الرباعية وفي الركعتين الأخيرتين ينتهي من قراءة الفاتحة قبل الركوع، فهل يسكت أم يقرأ؟ نقول إذا انتهى من قراءة الفاتحة يسكت، إذا كان الإمام أطول منك في قراءته فأنت قرأت الفاتحة سريعا وبقي وقت فإنك تنتظر لا تقرأ سورة، فإن السنة أن يكتفي الإنسان في الركعتين الأخيرتين في الرباعية والثالثة في المغرب على قراءة الفاتحة. هذا السائل يقول إن زوجته متكاسلة ومتهاونة في أداء الصلاة، ولقد نصحها عدة مرات لكنها لم تستجب، فما الحكم؟ نقول هل هذه تترك الصلاة نهائيا أم أنها تؤخرها؟ إذا كانت تؤخرها وتتكاسل في أدائها وتقضي بعد ذلك فهذه عاصية ومرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، والله تعالى وعد وتوعد الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بويل، وهو واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من شدة حره، يقول تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لم يقل ويل للذين لا يصلون بل قال ويل للمصلين، من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، قالوا يؤخرونها عن وقتها. أما إذا كانت لا تصلي تترك الصلاة نهائيا فهذا كفر يستتاب صاحبه ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل، قتل إردة أو حدا على قولين لأهل العلم. فبعضهم يقول إنها تكفر أو أن الذي يترك الصلاة يكفر، ولهذا إذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. وإذا كانت على هذه الحال فإن زوجته لا تحل له إذا أنه بيّن لها الحكم الشرعي وأقام عليها الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. هذا يسأل سؤال يقول: هناك ظاهرة بين المسلمين وهي حلق اللحية والشارب ويجعلونها زينة، فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته، وما ورد عنه أنه حلقها أبدا، بل ورد عنه النهي والتحذير الشديد عن حلقها، وبيان أن من يحلقها فيه شبه من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين. فقال في أحاديث أربعة: خالف المشركين، حف الشوارب وأعفوا اللحى، وفي حديث آخر: وفروا اللحى وجزوا الشوارب، وفي حديث آخر: أتاه اثنان من المجوس قد حلقا لحاهما ووفر شواربهما. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اشمأز من ذلك وقال: من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. هذا هو المطلوب من أهل الإسلام، أن يقتدوا بالعظماء. ومن هم العظماء عندنا؟ هل العظماء عندنا اليهود أو النصارى أو المجوس أو المشركون، أم أن العظماء عندنا هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ إننا نعتز بأننا من أتباعه، ونفتخر بأن نقلده، ونعتز بأننا ممن يشهدون له بالرسالة. فهو خير الخلق وأزكاهم وأجملهم وأشرفهم، عليه أتم الصلاة وأزكى التسليم. هذا هو الواجب علينا نحن المسلمين، أن نعتز بأننا من أتباعه ونقلده ونتبع سنته، ولأنه يترتب على هذا ثواب وأجر، ويترتب على مخالفته عذاب ووزر. ثم أن هذا هو المتفق مع الطبيعة البشرية التي جبل الله تعالى الرجل عليها. فالله جل وعلا جعل اللحية للرجال، وجعل المردة للنساء، فلا يليق بالرجل أن يتشبه بالنساء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يصلح للإنسان المسلم أن يتشبه بالنساء أو يتشبه باليهود، وإنما عليه أن يعتز برجولته ويعتز بإسلامه، ويعتز بأنه يحمل أعلى شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قد يقول بعضكم هذه مسائل شخصية. نقول إن ديننا نظم كل شيء، نظم المشي والجلوس والأكل والنوم واللبس والدخول والخروج، ومما نظمه المظهر العام للإنسان، وكلها موافقة للطبيعة لا تخالفها ولا تصادمها ولا يكلف الإنسان شيئا. المشقة لو أنه جاء خلاف ذلك وقيل يجب على الرجال حلق لحاهم، أما أن يقال يجب عليهم إعفاؤها، فهذا هو الموافق للطبيعة. أما الأمور الأخرى التي يترتب عليها مفاسد فإن الشارع طلب إزالتها، فأمر بإزالة العانة، وأمر بإزالة الإبط، وأمر بجز الشارب، لأن هذه يترتب عليها أضرار للإنسان، فإذا طال شارب الإنسان صار سببا لإذائه عند الأكل والشرب وتعفنه وجمع الميكروبات، وإذا طال شعر العانة كذلك، وإذا طال شعر الإبط كذلك سبب عفونة. لكن إعفاء اللحية سبب للجمال والكمال، ولهذا تقول صاحبة الذوق السليم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: والذي جمل الرجال باللحاء. تقسم بالله الذي جعل اللحية جمالا للرجال. وهذا هو المتفق مع الطبيعة ولا يخالفها، فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور وأن نعتني بما أكرمنا الله تعالى به، وأن نحافظ على السنة ونلتزم بها ونكون معتزين بأننا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان إنسان يريد أن يسافر بعد صلاة الجمعة فهل يطوف للوداع بعد صلاة الفجر؟ نقول: لا يعتبر وداعا، أما لو طاف قبل صلاة الجمعة ثم لو طاف في الساعة العاشرة ونحو ذلك فإن هذا يعتبر وداعا إذا كان سيسافر بعد الصلاة. يقول: إنسان من أهل الطائف وذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي وأحرم للعمرة من آبار علي، هل يجوز له ذلك مع العلم أنه كان ناويا للعمرة قبل ذلك؟ نعم يجوز له، لأنه لم يأتي إلى مكة للعمرة وإنما ذهب إلى المدينة، ومن المدينة عاد إلى مكة محرما، فإحرامه صحيح إن شاء الله. يقول: هل يجوز للمرأة أن تسعى وتطوف بالنقاب؟ نقول: إذا كانت المرأة محرمة فلا تنتقب، والنقاب المراد به غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، هذا هو المراد بالنقاب. فأما تغطيتها وجهها من دون فتحات فهذا هو المطلوب منها إذا كانت بحضرة الرجال. يقول: امرأة عليها الدورة وأحرمت من أبيار علي ماذا تعمل؟ نقول: عليها أن تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر شعرها. هذا يقول: هل يجوز للإنسان زيارة غار حراء وغار ثور ونحوها؟ نقول هذه زيارتها ليست من العبادات وليست من الأعمال المشروعة، وليس لزيارة غار حراء أو زيارة غار ثور أو غيرها من الأماكن التي ليست من المناسك ليس فيه تعبد من هذا الباب. أما لو أن إنسانا راح للفرجة لا للعبادة فلا بأس بهذا، كأن يريد أن يتعرف على الأماكن لا للتعبد فيها وإنما لمجرد الفرجة فيها فهذا لا بأس به. أما ما يعمله بعض الناس من قصدها للعبادة فيها وظنهم أن هذه الغيران أو نحوها له مزيد فضل هذا ليس بصحيح ولا أصل له. يقول إنسان يحضر الجمعة مبكرا ويجلس داخل الأروقة حتى نهاية الخطبة الأولى ثم يتقدم أثناء الخطبة الثانية إلى الصف الأول في صحن الحرم،